أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة في قلوبنا غلا ووجدك